وعليكم السلام. ممكن نسأل يا شيخ؟ تفضل. في يا شيخ انا مثلا شخص ما حكة في ايده فبحط الدواء دائما، فنصحوا لي اطباء بانه الدواء يحطه فوق الدواء، فهو بده يتوضا، كيف يستطيع انه مثلا يمسح فوق القميص او فوق الملابس؟ ها شيخ؟ ما فهمت. يعني شخص ما حكة في ايده على الساعد، الساعد ايده. طيب. فهو بحط الدواء، الاطباء نصحوه انه ما يغسل الدواء، ما يغسل الدواء اللي حطه، يحط الدواء المرة اللي بعدها مباشرة فوق الدواء، على اساس انه اذا حط الماء فوق ايده بصير يحك اكثر، بصير ما حك اكثر، فهل يجوز له ان يمسح فوق القميص مثلا؟ طيب انت بيحط الدواء؟ لازم يحط الصبح. يعني والمغرب كذلك. ولأمتى ما بيقدر يحط المي؟ طول فترة الدواء، طول فترة انه حاط الدواء، يمكن صار 3 أيام. قديش؟ 3 أيام. أنت المريض؟ لا، واحد ثاني. طيب شلون عم تحكي بدون ما تعرف؟ اللي هو عندي في جالس جنبي. وإذا كان عندك؟ أعطيك تحكي معه؟ أيوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسعد مساك. أهلين. والله يا شيخ أنا عندي صار في حكة هنا. نعم. لما يعني كانت صار لها أكثر من شهر هي العملية، فأنا بحط دواء الصبح واضطرت أوضع الظهر. فبالحكة بالزيت، وبعد الوضوء بحط دواء مرة ثانية. ومثلا العصر أو المغرب صرت أتوضأ كنت أتعامل معها يعني رأس الحين أتوضأ على يدي. فزيد الحكة عندي. صار لها بيجي شهرين شهر ونص مش طيبة. فهي صار لي 3 أيام، في جماعة تقول لا يا أخي يجوز أنك تمسح القميص. قال لي زمان فصلت خلينا نجرب هالمره، فصلت 3 أيام حتى كانت مضبوط. الدواء لازم على الدواء. كم مره بتحط دواء في اليوم؟ الصبح بحط مره والمغرب مره. طيب. فاذا حطيت الصبح نعم ما بتقدر تتوضا الظهر؟ اذا توضيت الظهر على الايد فالحكه بتزيد، الدواء بروح. الدواء بيروح؟ نعم. ومن امتى معك المرض؟ والله صار هذا شهر ونص العملية. شهر ونص. بس اللي صار لي 3 أيام بمسح. يعني أنا في الأول بتوضع عادي وبرضه أحط دواء. والطبيب اللي قال لك لا تحط مي. نعم. طبيب مسلم؟ والله مش عارف بالضبط. يا. يعني حسب الوصفة برا اللي على الدواء. لا بدنا نعرف الطبيب أولا مسلم. والله مش متأكد. بدك تشوف الطبيب يكون مسلم اولا. نعم. ويكون متدين ثانيا. نعم. بجوز يصف لك بدل المرهم والدواء بجوز يعطيك شراب بحيث انه ما يمنعك من انك تتوضا كما امرك الله. نعم. فما بجوز تداوى عند طبيب اولا غير مسلم. ثانيا. نعم. اذا كان مسلم لازم يكون مسلم صالح. نعم. محافظ على عبادته وصلاته. نعم. وثالثا وأخيرا لازم يكون فقيه. مو يقول لك معليش يا أخي امسح ولا تغسل، بجوز هو يعطيك إبرة، بجوز يعطيك حبة إلى آخره. نعم. بعد ما بتراجع الطبيب المسلم حينئذ تجي بتسألني. طيب في شو بيقول واحد مرة لسيد الشيخ؟ نعم؟ في ملاحظة ثانية. تفضل. نفس الدواء مكتوب عليه انك تستعمل الدواء فوق الدواء بدون غسيل، حتى نفس الدواء يعني الوصفه هي موجوده لمده 3 أيام. انا اعمل لك راجع الطبيب يجوز يغير لك الدواء. نعم ان شاء الله. يعطيك العافيه. عافيك تسلم جزاك الله خير.